كريم يعمل في صيدلية، ثم عندما أخرج صاحب الصيدلية الزكاة أعطاه لأبي لكي يعطيها لمن يسترقها من الفقراء. والأبي يعمل في صيدلية وصاحب الصيدلية أعطاه الزكاة ليعطيها الفقراء، ولكن المال ضاع منه فما يجب عليه؟ هذا صاحب الصيدلية لما الآخر إن صدق عليه أنه ضاع منه ما تورط ولا تصرف، يعني يضيع بدلا يضيع على صاحب الصيدلية والبدل حتى يعطيه الفقراء. أو نقول إنه يدعي يعني أنه فرط أو أنه فرط العار أو أنه كلها، هذا يجب أن يكون إذا ما يخاف منه وما يخاف منه أما يخاف أنه ضاع منه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.